اليوم حديثنا عن الأشياء التي تكرهها، كيف تتعامل مع هذه الأنواع من المشاعر بشكل فعال؟ إن الميل إلى تجنب المعاناة العاطفية هو سبب العقلية التي تمنع الناس من أن يعيشوا حياة صحية. يجب أن نواجه المشاكل بشكل مباشر. لذا فإن حل التعامل مع المشاعر السلبية القوية بسيط للغاية، هو السماح لنفسك بالشعور الكامل بالعاطفة. وهذا هو الحل. هذا حل غير بديهي للغاية. ما ستكتشفه هو أن النجاح يأتي من الأشياء غير البديهية. حسناً، المشكلة بسبب أننا لا نريد أن نتخلى عن دفاعنا عن أنفسنا، ونعتقد أنه عندما نسمح لأنفسنا بأن نكون عرضة للخطر، وعندما نتقبل خطأ الآخرين في حقنا بطريقة ما، هذا يجعلنا ضعفاء، وهذا يضعنا في صورة ذليلة، في حين أنه في الواقع عكس ذلك. ولكن من الصعب على غرورك رؤية هذا في البداية. من الصعب على غرورك قبول أنه ينبغي أن تتقبل أن تتأذى من الآخرين. إن غرورك يريدك أن تقاوم وتنكر وتهرب وعدم تقبل التأذي من الآخرين. يريد أن يشعر بالسعادة والرضا، هذا ما يريده. العملية القوية هي أننا يجب أن نبدأ في أن نكون على ما يرام، وأن نتقبل أن نكون عرضة للخطر. هذا لا يجعلك صغيراً أو ضعيفاً. أنا أدرك هنا أن هذا الأمر غير منطقي للغاية بالنسبة لك. هو أنه عندما تصبح متقبلاً في الواقع أن تكون عرضة للخطر، تعتقد أن هذا سيؤذيك، أنه سيضر بك. لكن في الواقع لا، فأنت عندما تعاني وتتضرر عاطفياً، فهذا لأنك تقاوم. الحقيقة، عقلك وغرورك يرفض حدوث هذا الشيء في الواقع، وهذا شيء غير بديهي وتحتاج إلى تدريب عقلك عليه. في العديد من العقود الماضية من الحياة التي كنت تعيشها، كنت تقاوم المشاعر، وهذه كانت عادة قوية جدا متأصلة فيك، وكانت لديك عادة وضع العلامات متأصلة بقوة فيك. عندما تشعر بشيء لا تحبه حتى ولو قليلا، تقوم بتسميته تلقائي سيء أو شرير أو سلبي. إذا كنت ترغب في تطوير نضج عاطفي حقيقي، يجب أن تتوقف عن وصف الأشياء لأنها سيئة أو سلبية أو شريرة. لأنه بمجرد قيامك بذلك، ما يحدث تلقائيا هو أنك تنشئ فاصلا بينك وهذا الشيء، وعليك أن تقاومه، وتلقائيا عليك محاربة هذا الشيء. وما أخبرك به هو أن تعيش في الحقيقة، وفي الواقع قد تعتقد أنني أخبرك. سلبية المشاعر السلبية 2 من 2. أنا أقول لك عليك أن تكبر. لقد حان الوقت للتوقف عن كونك طفلاً والتوقف عن كونك غير ناضج عاطفياً. وحان الوقت لتتماشى مع ما هو غير صحيح وتثقيف نفسك عن المشاعر والتعامل معها. اجلس هناك واسمح لنفسك أن تكون موصلاً فائقاً ولا شيء غير ذلك. المعدن عندما يقاوم التيار ينهار ويذوب. كن موصلاً جيداً، ما عليك سوى أن تكون هناك ولا تفعل أي شيء. عادة ما تأتي المشاعر القوية على شكل موجات وكأنك تتأذى حقاً. لا تدخل في قصص حول سبب شعورك بالأذى. فقط لاحظ هذه المشاعر تتدفق من خلالك، ستشعر أنها كذلك مؤلمة، وستكون خائفاً جداً من أن تكون عرضة للخطر. اسمح لنفسك أن تشعر بالألم كما لو كنت تسمع الأخبار لأول مرة وتشعر بها حقاً. ثم نستمر لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يهدأ نوعاً ما، وبعد ذلك تتذكره مرة أخرى بعد ساعة، وتؤلمك مرة أخرى وساعة أخرى. في وقت للاحق تؤلمك مرة أخرى، يأتي في موجات. فما سيحدث هو ذلك، في كل مرة ستصطدم بأي موجة أسمح لنفسك بالشعور، وأعرف بأنها لا تفعل لك شيئاً، واستمر في فعل ذلك طوال الوقت. على مدار الأسبوع، مهما طال استمرار هذه النوبات العاطفية السلبية، إذا كنت تعاني من مشاعر سلبية لأنك تقاومها، تقبل للواقع، تخلص من الهوية الزائفة، هوية النجاح المالي، هوية عزة النفس. وأرجع إلى مقالاتنا المفصلة عن المشاعر السلبية، وأرجع إلى الدليل الإلهي المرفق مع الدورة.